وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 19، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه أفضل أحوال العبد، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، أن يكون مؤتمرا بالمعروف نفسه وآمرا به غيره، أن يقاتل بنفسه في سبيل الله وأن يحرض نفسه على هذا القتال. والمقصود بالقتال درء الحرابة وكف العدوان ودفع الصيال ونصرة المستضعفين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى المعنى: فجاهد أيها النبي لإعلاء كلمة الله، لا تلزم بفعل غيرك ولا تؤاخذ به، إنما حض المؤمنين، حرضهم على القتال والجهاد ورغفهم فيه، لعل الله أن يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم، والله أشد قوة وأعظم عقوبة على الكافرين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بمقاتلتك لهم وبتحريض المؤمنين على مقاتلتهم وهم في مقام درء الحرابة ودفع العدوان وكف الصيال ونصرة المستضعفين ومنع الفتنة في الدين. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير ابن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال: نعم. فقال: بخن بخن، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر. بخن بخن. فقال: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات كانت معه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه أرضاه. وفي الترغيب في الجهاد والحض عليه والتحريض عليه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي يولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد، قال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله جل جلاله لانتصر من الكفار بقوته، ولم يجعل لهم من باقية، ولكن من حكمته أن يبلو بعض الناس بعضهم ببعض، أن يقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع لاختياري، وليس الإيمان للطهار القهري الاضطراري الذي لا يفيد أصحابه بشيء. إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال جل من قائل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيدا. الشفاعة المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع لغيره وقام معه ودعمه وساعده على أمر من أمور الخير، ومن هذا الشفاعة للمظلومين عند من ظلمهم، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص ذلك من أجر الأصيل من شيء. فمن يسعى لحصول غيره على الخير يكون له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن يسعى لإيصال الشر بغيره يكون له نصيب من الإثم والوزر، وكان الله على كل شيء شهيدا حافظا. وهذا تأصيل وتأكيد للمعنى القاعدة الجميلة القرآنية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. اشفعوا تؤجروا الحديث، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. من يشفع شفاعة حسن يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله جل جلاله على كل شيء مقيتا. المقيت الحفيظ الرازق القدير الذي يقوت عباده يقدم لهم القوت، كل هذه المعاني متضمنة في اسم الله المقيت. وكان الله على كل شيء مقيتا. لكن هنا نكتة لطيفة: لماذا قال في الحسن نصيب، ولماذا قال في السيئة الكفل؟ الحسنة قال فيها النصيب، لأن النصيب يتضمن معنى الزيادة والحسنات تضاعف. أما الكفل المثل، فمن رحمة الله أن السيئات لا تضاعف. الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فالويل لمن تغلب آحاده عشراته. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. أيضا قيل لأن النصيب أكثر ما يستعمل في الخير والكفل أكثر ما يستعمل في الشدة والشر، وإن كان قد يستعمل في الرحمة والخير أحيانا، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه سلامه بأفضل مما سلم لفظا وبشاشة، أو ردوا عليه على الأقل بمثل ما سلم، ولكل ثوابه وجزاؤه. التحية اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، إما أن تسلم السلام عليكم أو أن تدعو له بالخير وطول البقاء ورغد العيش وسكينة النفس ونحو ذلك من الأدعية الطيبة. أعلى أنواع التحية تحية الإسلام، السلام عليكم. السلام عليكم فقط فيها 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله فيها 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة. وإفشاء السلام من أسباب التحاب بين الناس. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم تحابوا، على من عرفت وعلى من لم تعرف. لا تخص السلام بمن تعرف فقط. يبقى أحسن منها أن تقول لمن قال لك السلام عليكم، تقول السلام عليكم ورحمة الله. من قال السلام عليكم ورحمة الله، الأحسن منها أن تقول ورحمة الله السلام عليكم، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكل نصيبه من الحسنات على النحو الذي جاء في البلاغ النبوي أن السلام عليكم فيها 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله فيها 20، وبركاته فيها 30. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الحديث سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10. جاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال 30. والحديث صحيح في صحيح أبي داود. قالوا لكن يستثنى من عموم هذه الآية الصلاة على، يعني السلام على المشتغل بقراءة القرآن أو المشتغل بالصلاة أو المشتغل باستماع خطبة يوم الجمعة، لا يلزمه الرد. نعم يشرع عند جمهور أهل العلم أن تسلم على المصلي، دخلت الجامع واحد يصلي يقول له السلام عليكم ورحمة الله، لكن هذا إذا لم تخشى أن تشوش عليه أو أن تدفعه إلى بطلان صلاته أن يقول وعليكم السلام، لأنه لا ينبغي له أن يرد السلام وهو يصلي. طب ماذا يفعل؟ يرفع يده فقط عجزا، فيشير بيده إذا كان يصلي لمن سلم عليه. فالسلام على المصلي مشروع إلا إذا خشيت التشويش أو أن يبطل صلاة نفسه بالرد بقوله بلسانه عليك. أيضا قالوا مما يستثنى العصاخ المجاهرون بالمعاصي المصرون عليها، إذا كان ترك إلقاء السلام عليهم وترك رد السلام عليهم زاجرا لهم عن معاصيهم مانعا لهم من المضي في باطنهم، فهؤلاء يهجرون بترك إلقاء السلام عليهم وبترك رد السلام عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا في المدينة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. طيب أهل الكتاب، لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، لأنهم كانوا يقولون في زمن النبوة السلام عليك يا محمد، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا تيقنت أنه يقول السلام عليك قل وعليكم، الموت حق علينا وعليكم. لكن إذا تحققت أنه لم يقل فلا بأس أن ترد عليه تقول عليكم السلام، لأن هذا من جنس العدل. وقد قال ابن عباس لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. السلام هنا السلام المعهود تحية أهل الإسلام، فلا مانع أن تبدأ غير المسلمين بالتحايا الشائعة بينهم good morning good evening hi، هذه الكلمات لا تأخذ حكم السلام المعرف بالألف واللام المعهود الوارد في تحايا المسلمين. الأمر في هذه التحايا واسع والحمد لله. إن الله كان على كل شيء حسيبا. بعض أهل العلم قال ما في لا إشكال إذا تحققت من أن أهل الكتاب لا يقولون السلام عليكم أن تبدأهم بالسلام وأن ترد عليهم السلام، لأن الأمر كان مرتبطا بعلة يدور معها وجودا وعدما، وجودا وعدما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. آخر آية نختم بها، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو الكلمة السواء، ضمنها الله كل كتاب أنزله، وبعث الله بها كل نبي أرسله. ثم قال بعدها لا يجمعنكم اللام لم القسم، فالله أقسم في كتابه على البعث، وهذا مكرور في مواضع شتى من القرآن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ثم لتنبؤن بما عملتم وكان ذلك على الله يسيرا. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأن إلى ربك الرجعى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اللهم أحسن العاقبة في الأمور كلها، احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.